فقدت قمصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب الله يستعمل الله يستعمل صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. قال رب استجد أحب إلي من فاستجاب له